بسم الله الرحمن الرحيم. تؤتي الملك من تشاء

صلى على رسول الخير إنك على كل شيء وترزق من تشاء بغير حساب تولج الليل في وترزق من تشاء بغير حساب لا ويحذركم الله إلى الله المصير. قل ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. قل إن طاعتكم

إنك سميع الدعاء دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهكذا أخوة الإيمان والإسلام عشنا سويا في رحاب آيات الله البينات، فلا أعلم ما سمى حضراتكم ذلكم العالم القرآني فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحافظة القاهرة، يطلب تلفونيا 27 58 280. وقال لا أسمع حضرتكم أبا الإذاعة الكبرى لصحبها الحاج عوض أبو سنة بالزهيرة، أرادوا الذهبية الحديثة لصحبها الحاج حلمي عبد الحافظ بالشرفة، مخزن الفراشة الكبرى غرد خلفاء الحاج أحمد محمود حسين بمدينة السن للوية.